عدم كبار اللقمة حتى لا يغسل الإنسان، لأن إذا تشتتت به يعني الأشياء هذه ربما تسئمه ويحتاج فترة طويلة في الراحة وذلك، يجني على نفسه من حيث لا يشعر. ترتيب الوقت بالنسبة للطالب من أهم المهمات له. شيخ يقسم هذا اللي الأشغال على طول الشغال، شلون ترتيب شلون؟ والله سبق ما يقدر على المدار. لازم إنك تضع لنفسك جدول. تبدأ من صلاة الفجر من قبل صلاة الفجر. لين تنام في الليل. شنو برنامجك؟ لازم تحط لك فيه وقت قراية. وقت سماع شريط كان تحب انك تتابع مثل أشرطة علمية، ووقت للجلسة مع أهلك، ووقت لزيارة الإخوة، ووقت للعمل. بس انك مو بكله في يوم واحد، قسمها بحيث انك يعني ما يصيبك سآمة، بهذا تدرك الخير. اما انك مثل ما يقول خلها وين ما لو مشيت فترة تسأم. سبق أن مرة سوينا في أكثر من محاضرة في كيف الطالب يرتب وقته وجدوله. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. في شيء فيما سبق؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. النفقات جمع نفقة، وهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها. قال: يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف. هذا واجب على الزوج، يجب على الزوج تجاه زوجته ما لا غنى للزوجة عنه من المآكل أو من مشرب، من مأكل أو مشرب أو ملبس أو مسكن، ولكن هذا كله بالمعروف، لقوله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، كذلك قوله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. قال: ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازع بحالهما. السلام عليكم. السلام، أي أن إذا الأمر ارتفع للحاكم وطلب القضاء من الحاكم فإنه ينظر في حالهما، يعني حال غنى الزوج أو فقره، حال غنى الزوجة أو حال فقرها. قال: وعليه مؤنته، مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء شرب. السدر الناس ما عليهم سدر صابون. قال: والطهارة من الحدث والخبث، يعني أي شيء يطهرها من هذه الأشياء، وغسل الثياب، وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها، يعني إن كانت امرأة ثرية. هذا في السابق، الآن من عقب يوم دخله تجيب خادم. قال: وتلزمه مؤنسة لحاجة، يعني إذا كان إيش يضعها في مكان موحش ولا عندها أنيس وهي تخاف من هذا المكان، يأتي لها بمؤنسة. قال: فصل. والواجب عليه دفع الطعام أول كل يوم، ويجوز دفع عوضه إن تراضيا. قالت: عطني فلوس وأنا أكفي نفسي. قال: ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم إلا بتراضيهما، يعني الحاكم ما يتدخل في الفرضية، لكن للحاكم أن يتوسط في ذلك. ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهما إلا بتراضيهما، فإن تراضيا جاز له إيش أن يفرض العوض دراهم، وإلا فالواجب إيش الطعام، لأن الشيء في الطعام، أما الدراهم هي عوض عنها أو بدل عن هذا الطعام. قال وفرضه ليس بلازم، يعني لو فرضها الحاكم مع التراضي لا يلزمهم قبوله، ممكن ترضى وبعد ذلك ترفضه. قال وتجب لها الكسوة في أول كل عام، هذا بالنسبة للطعام على ما سبق في كل يوم، وذلك إذا أرادت أن تتغثث له وتؤذيه تقول كل يوم جيب، لو تجيب الطعام قالت لا يخرب، بس نبي كل يوم بوجبته، حنا اقتصاديين وهو رايح جاء، يجيب الفطور ويجيب مع أغراض الغداء، قالت لا الغداء يخرب جيب الغداء بعد، أسأل الله العافية، لكن هذا للحاكم أن يقضي فيها. قال وتجب لها الكسوة في أول كل عام، يعني عام هجري، وتملكها بالقبض، يعني لها إذا ملكت لها أن تهبها لها أن تبيعها. قال فلا بدل لما سرق أو بلي، إذا سرق ما تقول والله هذا انسرق، ولا بلي فسد. قال وإذا انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد. حدثنا بهذا لما وصلنا تقريبا المكان هذا، حدثنا الشيخ بن جراح يقول الناس الحين المرأة إذا لبست الثوب أرادت إيش تقول خلاص، هذا شافوها الأقارب تبي ثوب آخر، فيقول الله رحمه الله يقول إن مرة أبو الدكتور صالح الهجيري أبوه محمد يقول كان في الشامية، قالت امرته أم صالح قالت أنا أبي ثياب، قالوا الصندوق هذا اللي ما شاء الله مليان كله ثياب، أول ما فيه كبتات صناديق، قالت هذا كله للشامية شافوه، قال خلاص بكرة نشد العدلية. قال وإن مات أو ماتت أو بانت قبل انقضائه، يعني قبل انقضاء العام، رجع عليها بقسط ما بقي من طعام أو دراهم أو كسوة، وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت، لأنه حصل المقصود. فصل والرجعية مطلقا، قوله مطلقا يقصد بها إيش؟ سواء كانت حامل أو غير حامل، هذا ما إطلاقه. والبائن والناشز الحامل، يقول إيش؟ قال الرجعية مطلقا سواء حامل أو غير حامل، أما البائن والناشز المقصود به الحامل فقط، لأن البائن أو الناشز غير الحامل ما له نفقة. قال والمتوفى عنها زوجها حاملا، قال كالزوجة في النفقة، يعني كل ما سبق. يقول الرجعية مطلقا سواء حامل أو غير حامل، لأن الرجعية إيش؟ زوجة. طيب هذه الرجعية مطلقا، والبائن الحامل طلق ثلاثا أو آخر تطليقة لكنها حامل، والناشز الحامل، والمتوفى عنها زوجها وهي حامل، يقول كالزوجة في النفقة، يعني كلها مثل الزوجة. مر علينا إيش ما يجب على الزوج تجاه الزوجة من النفقة. قال والكسوة والمسكن كله يجب عليه، ولا شيء لغير الحامل منهن، يعني مما سبق من البائن والناشز والمتوفى عنها زوجها غير حامل. قال ولا لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة، أو زيارة ولو بإذن الزوج. قالت أنا والله بسافر ويا أهلي. قالت أوكي روحي. قالت طيب عطني المصاريف. ما له مصاريف، لكن أنت برع الزوج بما بينه وبين أهله من المودة فهذا حسن، لكن كوجوب شرعي ما في واجب. قال ولو بإذن الزوج وإن ادعى نشوزها. ادعى قال لا هي ناشز، ادعى نشوزها كي ايش ما ينفق عليها، او انها اخذت نفقتها وانكرت فقولها بيمينها، هذا باعتبار ايش ان لم يكن هناك ايش بينة. اما اذا كان هناك بينة اوراق مستندات اشياء يعمل بها، لكن اذا لم يكن هناك بينة فالقول قولها لكن بيمينها. ومتى اعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ فورا ومتراخيا. يقول ومتى أعسر بنفقة الموسر بنفقة المعسر، كان غني وأصبح إيش معسر، أو كسوته كان يكسي كسوته إيش غني ثم صار إيش معسر، أو سكنه، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما ويوما وهي معتادة أنه إيش أنه ينفق عليها نفقة إيش موسر، أو غاب وهو موسر ما أعسر، أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها، يعني غاب سافر أو غاب عنها ولم يكن هناك من إيش تداينه أو يداينها حتى إذا رجع الزوج يوفي. قال فلها الفسخ فورا ومتراخيا، يعني هذا العلاقة بينك وبينها فلوس نفقة تجلس ما في نفقة. قال ولا يصح بلا حاكم، يعني أن هذا الأمر لا يصح إلا بحكم حاكم، لأن ربما تدعي أشياء لا حقيقة لها. قال فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره أي الحاكم، وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير. ومقصود بالولد الصغير من لا يستطيع التكسب بنفسه لصغره أو سفهه في عقله. وهذا يدل على حديث إيش هند، باب نفقة الأقارب والمماليك. نفقة من الأقارب انتهى من نفقة إيش الزوجة بجميع أحوالها، حامل أو غير حامل، ناشز أو غير أو باين أو غير. قال يجب على القريب نفقة أقاربه، هذا تنظر أيهما أقرب لك تنفق عليه. قال وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط. الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. الثاني أن يكون المنفق غنيا. كيف غناه؟ قال إما بماله أو كسبه عند حرفة. وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب، يعني إيش أن يكون هناك القرابة توصله بالميراث لو لم يكن لو كان إرث. قال إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا. الأصول والفروع يعني أولادك وأبائك، هذا لا تجب عليك مطلقا سواء أنت كنت وارث أو غير وارث، يعني ربما يحجبونك. قال وإن كان للفقير ورثه دون الأب فنفقته على قدر إرثهم، ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه. يعني إذا كانوا متفاوتين في إنسان موسر وفي إنسان معسر، نقول ننظر كم يحتاج ويقسم بينهم. طيب هذا ما دفع، نقول ما عليه أن تدفع قسطك. قال ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه، ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة، ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولده فأبيه فأمه. فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب. ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه إن امتنع. إذا امتنع تأخذ مالك. وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع، أنفق إنسان أجنبي لكن بنية الرجوع له الرجوع. يقول وحيث امتنع منها زوج أو قريب، امتنع الزوج عن الإنفاق عن زوجته، جاء رجل جارهم صار ينفق على المرأة كل ما احتاج تعطى، لكن بنية إيش؟ أنه يستطيع أنه يأخذ من الزوج، يقول فله الرجوع. رجع ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء. فصل. وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن طلب، وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا، وعليه إعفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها، ما يتركها عرضة للفساد. نقول إما أنك تطأها وتعفها بهذا الوطأ، أو أنك إيش تزوجها أو بيعها. ويحرم أن يضربه على وجهه أو يشتم أبويه ولو كافرين، أو يكلفه من العمل ما لا يطيق. شوف كيف أن الإسلام يعامل هؤلاء هذه المعاملة. وعلى السيد يعني إيش؟ قوله على السيد يعني يجب على السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه، كل هذا متكفل فيه. يستخدمه نهار إذا غربت الدنيا ما يستطيع، ما يكون الليل استخدامها النهار. ممكن إنه إيش يعني تعارف الناس إنه يستخدمها أولا الليل مثلا إلى العشاء ما في بأس. قال أو يكلفه من العمل ما لا يطيق، ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة، وتسن مداواته إن مرض، أو يطعمه من طعامه. بعض الناس يعني يشق على الخادم ويكلفه، ربما افعل كذا افعل كذا، يظن أنه ما يتعور ولا يتضرر، لكن هو مسكين ما يدري، يخشى أنه يرفض، إما أنه يعاقب ولا يسفر. يجب الإرفاق بهم. وتسن مداواته إن مرض، وأن يطعمه من طعامه، ولو تقييده إن خاف عليه، يربطه إذا خاف عليه أنه يفسد أو يفسد أو يفسد الغير، وتأديبه. ولا يصح نفله إن أبقى. أبقى بمعنى إيش؟ هرب وشرد. وهذا من يعني التنويع في بعض الألفاظ وإن كانت إيش مترادفة المعنى. فيقولون في الدابة يصفونها إذا هربت عن سيدها، إذا تركت سيدها يقول شردت، والمملوك يقولون أبقى. قال وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا. وإن كان يعني أبقى في لغة العرب، لكن العرب يعني يقصدون بهذا التنويع، يعني وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا. بضرب غير مبرح، ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه. فصل. وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها، فإن امتنع أجبر، فإن أبى أو عجز أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل. وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها، فإن امتنع أجبر، فإن أبى أو عجز أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل. ويحرم لعنها وتحميلها مشقا، وحلبها ما يضر ولدها، وضربها في وجهها، ووسمها فيه، وذبحها إن كانت لا تؤكل. هذا المذهب. يقول: ويحرم لعنها وتحميلها مشقا، وحلبها ما يضر ولدها. إذا حلبها ما يحلب كل شيء، يترك شيء للولد، إما أنه يحلب شق ويترك شق، أو يحلب كل الشقين لكن يحلب ما يظنه نصفه. ويضربها في وجهها يعني يحرم، ووسمها فيه يعني في الوجه، ما يجوز وسم الدابة في وجهها. وذبحها إن كانت لا تؤكل، يعني لا يجوز الإنسان أن يذبح البهيمة وهي لا تؤكل، مثل ما يفعل بعض الناس، يقول هذه فيها مرض وتتألم، خلني أذكيها وأتركها. نقول إن كانت بتذبحها لتأكلوها ما هي بأس. المذهب يقول ما يجوز، لأن يقول هذا من إضاعة المال، مما كرهه الله عز وجل. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز هذا الفعل إذا يوجد أن فيه مصلحة. قال: ويجوز استعماله في غير ما خلقت له، يعني الدابة. باب الحضانة. الحضانة مأخوذة من الحضن، وهو الحجر، لأن الولد يوضع فيه. قال: ما هي الحضانة اصطلاحا؟ قال: وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره. ترى هذا جيد، التعريف مثل التعريف الشرعية. الحضانة قالوا هي حفظ الطفل عما يضره غالبا. حفظه يشمل كل شيء، حفظه في ماله، حفظه في عقله، حفظه في جسده. والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه، وتحريكه لينام. والأحق بها الأم، هذا المذهب، ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة. ثم أمهاتها القربى فالقربى، هذا المذهب. ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت لأبوي، ثم لأم، ثم لأب، ثم الخالة لأبوي، ثم لأم، ثم لأب، ثم العمات كذلك، يعني لأبوي، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم لباقي العصبة، الأقرب فالأقرب. ولا حضانة لمن فيه رق، أو لفاسق، أو لكافر على مسلم، أو لمتزوجة بأجنبي، ومتى زال المانع أو أسقطه الأحق، أو أسقط الأحق حقه ثم عاد الحق له. وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع، فالمقيم أحق بالحضانة، لأنه يطالب يقول: لا حطه عندي، هذا بيسافر، أي سافر معه. وإن كان للسكنة، يعني يريد أن يسكن، لكن يقول: وهو مسافة قصر، فالأب أحق، ودونها يعني دون مسافة القصر فالأم أحق. فصل. وإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، هذا المذهب. إذا بلغ الصبي 7 سنين يخير وهو عاقل، يخير بين أبويه، تريد أمك أو أبوك. فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا، ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته. وإن اختار أمه كان عندها ليلا، ينام عندها، لكن في النهار عند أبيه ليؤدبه ويعلمه. وإذا بلغت الأنثى ما سبق في الذكر 7 كانت عند أبيها، هذا المذهب، المذهب أن الأنثى تكون عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج، لأنه وليها في الزواج، إلا إيش؟ إذا ثبت عليه فساد أو عدم رعاية. قال: ويمنعها ومن يقوم مقامه بالانفراد، يعني يمنع البنت من الانفراد، لأن الانفراد بالنسبة للبنت إفساد. البنت لابد أن تكون مخالطة لأهلها وأخوانها وأخواتها، لا تنفرد. إذا فردت صارت تفكر في أشياء، وربما راودها شيء من أو غرها شيء فأفسدت. ولذلك ينبغي لها أن تستقل، حتى في غرفة لوحدها ما تستقل، تكون مع أخواتها أو مع أمها، لا تستقل، لأنها إذا استقلت فكرت وذهبت بالتفكير لشيء بعيد. فإذا يقول: ويمنعها ومن يقوم مقامه من الانفراد، ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد. والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا، ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه، ولا يترك المحظون بيد ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه. يعني مع تقدم من قدمنا، إذا ثبت أنه ليس بكفاءة فإنه يمنع من هذا. نقف على هذا، وصلى الله وسلم.